هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث، وفيه شرح كتاب البحار من زاد المستقنع. يا عزيز أنا عارف من عندك أجل أحسن من عندك يلا شهد علي نعم هذا أفراد لا يكون عام. المهم على كل حال هذا الأخير مسألة الأخيرة اللي قلت مما يدل على مما يؤيد ما سبق. شيخ هذا واقع في ناس يعمرون على كل حال أخي أنتم طلبة علموه بأن إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولاده عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت. لا غالبا يقع من غير ملتزمين شيخ، لكنهم لا يتعففون لأنه في يأتي أحيانا. المهم شيء أنتم الحمد لله أطباء علماء عندكم الدواء بلغوا، فإن استجابوا فهذا المطلوب، ولا إنك لا تدري من حرف. نقول بالمنع. نعم ما يدعكم شيء. هي نقول إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يستبيح منها ما يحرم عليه فيجب أن يطلع من الحوش. نعم أو أقطع الخنصر والجنصر من يد واحدة، ولا يجيء مريض لحوت الجن منه ونحوه، ولا أم ولد أم الأحمق، لأنك لم تقل الأحمق ترى المعنى وولد الأحمق. نعم والأحمق والمرجون والجاني والأمة الحامل ولو استثني حملها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أنه يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون مؤمنة، وذكرنا الدليل على هذا. اشترط المؤلف أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، وضرب لهذا أمثلة سبق بعضها، ومنها قال أو أقطع الوسطى أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام. ثلاث متواليات ولا لا؟ اسمع يا رجل، الوسطى أو السبابة التي بينها وبين الإبهام أو الإبهام، هذه ثلاث أصابع إذا كان واحد منها مقطوعا لا يجزي، لأن هذا ضرر مبين. الخنصر والبنصر إن اجتمعا في يد واحدة لم تجزي، وإن انفرد كل واحد بيد أجزأت، وإن كان في يد واحدة خنصر أو بنصر أجزأ. انتبه، الإبهام له أهمية عظيمة، فإذا قطع نقص عمل الرقيق نقصا بينا. وانظر إلى حكمة الله عز وجل حيث جعله مقابلا للأربع، يقوم مقام الأربع، ثم جعله أغلظ منها لأنه سيحمل كثيرا، ثم جعله أنملتين فقط لأن الأنامل إذا تعددت ضعفت لكافة المفاصل، وهذا من آيات الله عز وجل. لا شك أن الإبهام إذا قطع فإنه ينقص العمل نقصا بينا. إذا قطع السبابة يقول مالك أنه ينقص نقصا بينا، ولكن أولا قد لا نسلم بهذا، لأن يمكن أن تستعين الوسطى والإبهام مستغنية عن السبابة،

هو سريع الغضب. والحقيقة أن سريع الغضب من الأحمق وليس ولا أحمق، بل كل من يتصرف تصرفا غير سليم يسمى أحمق. ويجزي أيضا المرهون، يجزي عشقه في الكفارة. مثال هذا رجل وجبت عليه كفارة حتى رقب، وله عبد قد رهنه عند شخص فاعتقه، يقول المؤلف إنه يجزي. وهذا مبني على أن عتق المرهون صحيح، والقول الراجح أن عتق المرهون غير صحيح إلا بموافقة المرسل. مثال ذلك رجل عنده عبد واستسلف من شخص 10,000 ريال، وقال له الشخص أنا أعطيك 3,000 إلا إذا رهيت رهنتني، فقال هذا عبدي رهن عندك. الآن تعلق في هذا العبد حق من؟ حق المرسل. قال الفقهاء رحمهم الله يحرم على سيد المرهون أن يعتقه، وإن اعتقه نفذ العتق. اسمع، يحرم على سيد المرهون أن يعتقه، وإن اعتقه نفذ العتق. أفهمتم؟ طيب انظر هذا الكلام الذي ليس مبني على أي قاعدة، لأننا إذا قلنا يحرم عتقه فكيف نقول ينفذ ويصح؟ والصواب أن عتق المرهون حرام ولا ينفذ، لأنه تعلق به حق المرتهن. قالوا في تعليل نفوذ عتقه إن العتق له نفوذ قوي، ولذلك لو أعتق الإنسان ربع عبده عتق العبد كله فله نفوذ. والجواب عن هذا التعليل العليل بمرض لا يرجى زواله، الجواب على هذا أن نقول إن هذا العبد مشهور، وإذا كان يحرم أن يعتقه سيده فكيف ينفذ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وإن شرط أن يعتمر. فعلى هذا القول الراجح أن عتقه لا ينفذ، هل يصح أن يعتق في كفارة؟ لا، يعني عتقه لا شرعا. ويجزي أيضا عتق الجاني، العبد الجاني يجوز أن يعتق. وظاهر كلام المؤلف أنه حتى ولو كانت جنايته تؤدي إلى القتل، لكن في هذا نظر. مثال المسألة، رجل عنده عبد قد قتل شخصا عمدا وحكم بالقصاص عليه، يقول المؤلف إنه يجوز عتقه. أيما أعظم، هذا أو إنسان مريض بمرض مخوف؟ هذا أعظم، لأن هذا يمكن يقتل بعد 5 دقائق. قالوا إنه وإن وجب القتل عليه فإن من الجائز أن أصحاب القود أن يعفو عنه. نعم، لو فرض أنه جان بجناية تحتم قتله فحينئذ نقول لا يجزي أن يعتق، لأن نعلم أنه هالك على كل حال. والأمة الحامل ولو استثنى حملها، يعني يجوز أن يعتق الأمة الحامل. ويعتق الأمة الحامل على نوعين، تعال. الأمة الحامل يجوز اعتاق، يجوز أن تعتق. بقي أن يقال هل حملها يتبعها أو لا؟ الجواب إن استثناه لم يتبعه، وإن لم يستثنه تبعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو استثنى حملها، إشارة خلاف

للرجل اللي يطلب الرقبة هذا هذه رقبة كم؟ 10,000 ريال. يقول الطالب قال لا هذا الشاب جلد صالح العمل متعلم يكتب أمامك الآن 20,000. قال 20,000 أعطاه 20,000. قال الله حرها الآن علشان أنا أعرف بشموعي. قال هو حر. لما راح لاذع عنه تركه لجي. وقع هذا يأخذون القيمة 20,000 يروحون يعلمونه فرنسا ولا غيرها. ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقون أموال الناس ليعتقوا عنهم كفوا عن هذا. قالوا ما لنا. فلذلك يصعب عليك جدا أن تجد رقيقا على وجه شرع بالوقت الحاضر. إلى الآن يعني عندنا بعض يعني الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى بالولاء يعني فلان فلان يعني مولى نخل مولاه إذا أعتق صرحه على كل حال ما نقدر نقول شيء لأن أنا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذي على السواحل. نعم. كلنا يقول إن بعض الملوك يمدون أن عبيد عمر لأنهم يعني ورثوا هذه عبيد لما وقع حرب بين المسلمين والكفار فيعني أبائهم يعني لا بأس هذه لا هذا لا شك اشتراك إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين وغلب المسلمون وغنموا الأموال وسبوا النساء والذرية هذا صحيح لكن أين هذا موجود من يشهد لك ها؟ أجل ما هو من مخوف ها؟ على كل حاجة الآن إذا ملكوا بسبب شرعي فهم أرق عاد أذن لهذا اي نعم اختلاف السبب مع الموافقه في الحكم منيفا من احسن القصور لاحد الملوك فلما انتهى من بنائه قيل للملك يا فلان ترى هذا الرجل ان بقي على قيد الحياه صلح قصرا احسن من قصرك انصر فلا يكون لك ميزه على الناس ماذا اصنع ماذا أصنع؟ قال احمله من فوق وارمي به على الأرض ففعل فصار ذلك مثلا جزاء سينما من القارب أنت أصحاب الفقه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنوب ومرض وخوف ونحو أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع ويجزئ التكبير بما يجزئ في فطرة أغلى ولا يجزئ من البر أقل بالله ولا يجزئ في البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مد ولا من غيره أقل صل ولا يجزئ في البر ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مد لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وتجب النية في التكفير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهر من فعله المظاهرة بفتح الياء وإن أصاب المظاهر منها المظاهرة

هل الأولى أن يتحقق أو يش يلاعب أو يسبق؟ نعم، نقول الأولى أن يسبق، ولكن يجب أن يراقب وأن يتحرى وأن يبعد كل احتمال، وذلك لأن الشيطان يأتي الإنسان إلى الزوج ويوقع في قلبه التهمة لزوجته من غير أصل. لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يفرق بين الرجل وزوجته، فربما يلقي في قلوب في قلبه وساوس، ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينا في وهم لا في حقيقة الأمر، فكونه يسر أولى. ثم هل الأولى إذا سكر أن يطلقها ويسلم من شرها أو أن يبقيها؟ في هذا التفصيل، إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرق العائلة ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك، فالأولى أن يبقيها وأن يلاحق، وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى. نعم. لكن يعيد الشهرين على وزن السنة، فلا هذا محرم، لا ما يمكن، لأن شرط في الشهرين اللذين هما كفارة أن يكونا متتابعين، وهذا ما تاب. إيه نعم ما تاب، لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط. نعم. يعني نوى برمضان كفارة، لا يفعل لا عن كفار ولا عن رمضان، أصلح ولا عن رمضان، إذن يلزمه قضاء رمضان وكفارة شهرين متتابعين. إذا كان صوم شهر نوار بحرة، نعم، وصوم نوار الصغار يصوم، نعم، نواه كفارة ولا نواه كفارة؟ لا بأس، يصح، تلي وش يفرق، لأن يعني كانت مع وقت ولا عشان الأشكال، مبالغ في جماعة يقتضي، يقول لا فرق، وش الفرق؟ هكذا تريد؟ الفرق أن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه. رمضان مخصص للفريضة، ولذلك لو كان مسافر الآن رجل مسافر صيام رمضان لا يلزم لأنه مسافر، لكن لو صام يوم الاثنين وهو في السفر يريد فضل يوم الاثنين يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، يكون صوما باطلا، لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان، سواء كنت في سفر أو في حضر. نعم. بالنسبة للإطعام لو نوى فيها القربة والتكفير، لا بأس، لأن أصل التكفير قربة، أصل التكفير قربة، لأنك فعلت ما أمر الله. لذلك صيام الاثنين ورمضان قربة. ما يخالف إذا نوى في رمضان في نفس رمضان أنه يرجع ثواب صوم الاثنين، فنرجع نفس الأثر. يعني نواة واضح من جاب الجهاز. مادام حساب الشهرين من الهلال، أنا معنى هذا أنه يبدأ من أول الشهر، وكيف إذا لم يعلم؟ لا ما ما يبدأ. يبدأ من حين ما يحصل الذنب الذي فيه الكفارة، يجب أن يبادر. مثلا لو جامع في النصف من الشهر، يبدأ من يوم 16 إلى

وقعت وأحسنت إلى أحد يرحل. رجل ترك أعمال أحده عند رجل آخر وصف. ثم هذا الذي ترك عنده الأمانة رأى أهله خير وتحقق من ذلك. إيش؟ هذا الرجل المؤتمن. يعني شاهد دولة هذا الرجل المتاجر. ها؟ الرجل المتاجر الذي ترك أهله عنده يعني تيقن من بناء من رجل آخر. وحتى جاء ولده من هذا البناء لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة سنتين. وما هو الحل في هذا؟ مش الإشكال. ما هو الإشكال؟ ما في بيننا وكيف ينفع هذا البناء؟ يعني مثلا رجل سافر عن زوجته كذا ولا لا واخذ بعد سفره بسنتين بولد يعني ولد شيخ يقول ما تعقد منها الرجل الثاني ما حدث يعني رجل سافر زوجته عند اخر والزوج سافر واللي وكيل على الزوجه راى الزوجه المسافر تأخذ منه حتى جاء هذه الزنا بإذن كذا؟ ما علمه فهمت أنا ليس على ما فهمته أنا فهمت من السؤال الآن إنسان جاء على زوجته عند شخص وسافر ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها وولدت هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجه أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له فهمت؟ وإن لم يمكن فليس له ولد هذا هو يقول ليس هذا ولد يقول هذا ليس الولد مني ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة لأن في احتمال أنه جاء في الليل ليت من ذلك أو دخل على زوجته جامعة ما في احتمال في احتمال ولا ها؟ حتى يجب تماما لا يصير لأن ما دام أنت شرف قال يعني الطريق الوحيد لنفي الولد هو مثلا على العالم لا الصحيح أنه ما يحتاج العالم بالنسبة للولد أن الولد ولد أن الولد ولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد ليس رأسه لكن لو أصر على أن يفيه فمن العلماء من يقول يقذف الزوجة أولا فيقول أنها زنت ثم يلعن ومنهم من قال أنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة بل يكفي أن يقول هذا ليس ولد ثم يجري اللعنة فيقول أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولد ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه من كان من الكاذبين هذا يعني هو هذا الرجل توفي يعني هو تكلم كلام كثير بينه من اللي توفي يعني الزوج مين. توفي وقبل أن يتوفى تكلم كلام هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له لكن ما في الأمر إلا الحكومة ولا شيء ثم أي نعم الولد يلحق بي ويرثني ولدي وقال له يا ابن الزانية فهل هذا يعتبر فهل هذا يعتبر هذا اللي عانه أو يفيده وانسى الساعدي ها يعني هل يعتبر قادفا يعني ها؟ أي هذا عبد ينظر إذا كان ما يجعل الإنسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بلا قصد بعض الناس من صلعاتها على طول يقول يا ابن الزاني انتهى الوقت طيب أي نعم أظن انتهى الوقت ها؟ يقول انتهى الوقت لا من صعب اقرأ الله رحمه الله وصحبه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حسن وإن حلف الوزن والصغيرة أو المدينة عزر على الإحاف. ومن شرط به فتنا بالزنا الاخرى فجنيت او يا زانيه او رايت تزنين في خمر او جبر فيقارص القتل بشبهه او شراكه او لائمه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنى اللعان وسببه كما هو السبب أن يقذف الرجل زوجته بالسهم، وكيفيته ما سبق أن يخطرهما الحاكم ويعظهما أولا ويقول لهما إن عذاب الآخر عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، فإن صمم أجر اللعان بينهما. كيف يقول؟ يقول لزوج اشهد بالله 4 شهادات أن زوجتك هذه زنت، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يقول لها اشهد 4 شهادات لله إنه كاذب، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم فسيأتي ما يترتب على هذا. إذا تم اللعان قال هارون إيش تقريب هذا؟ نعم. ثم قال المؤلف فصل: وإن قبض زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. إن قذف أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان، لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير. أيها الإخوة، لم يتم الشرط في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.